أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ نعم يصح ذلك إن شاء الله، ويجزئ أحدهما عن الآخر. نعم.